يقول لو قال سمعك وبصر أو بصرك طالق هل يقع الطلاق؟ إيش تقول؟ نعم لا ما يقع. البصر مفصل عنك، لكن لو قال العين السمع الأذن نعم متصلة، لكن سمعك مو متصل بك. ها السمع والبصر أثر الصفة، والصفة هي العين والأذن، أثرها السمع وأثر البصر. أيوة زي الشم أثر من أثار الأنف، يعني الأنف موجود تشوف شيء اسمه شم ما فيه أثر. أيوة. كذلك اللمس أثر. يقول إذا قال لها دمك طالق ايش تقول هذه الليلة؟ لو قال دمك طالق ليه؟ ها هي نعم الدم هو مثل الروح، عرفت؟ الروح اصلا المذهب تطلق لانها منفعتها شد من اليد والقدم، في الدم مثل الروح. نقول الصحيح انها ما تطلق في الدم ولا في الروح، أنها تطلق في الدم وتطلق في الروح على خلاف قول المصنف. ها؟ لأنها يموت الشخص به، يعني مثل لو قال الهواء الذي في رئتك طالق مثل الروح، مثل الروح. يعني على قول المصنف نقول ما تطلق، وعلى المذهب الصحيح أنها تطلق لأنها شد في المنفعة من اليد والقدم وهكذا.